حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله شيخ محمد وبارك فيك. شيخ راشد، لا شك أن لازلنا في هذه المعالم العظيمة، المعالم الإيمانية الجليلة التي تحدثتم عنها، ونحن الآن في بداية الحلقة الرابعة. تحدثتم عن عبادة الشكر كمعلم إيماني، وأيضا عن عبادة الصبر، والآن تتحدثون عن معلم جديد، لأن المسلم في حالاته يتقلب ما بين حالة نعماء فيقابلها بشكر الله جل وعلا، وما بين حالة صعوبة وشدة وضراء فيقابلها بالصبر والاستعانة بالله جل وعلا، وما بين حالة ضعف تعتري الإنسان، وكلنا ذاك الرجل، وكلنا ذاك الإنسان البشر الضعيف الذي قد يتضعضع وقد يتزلزل أمام الشهوات وأمام الشبهات وأمام المغريات، فيحدث منه شقوة وذنب وهفوة ووقوع في معصية الله. نحن بشر، وبني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أبونا آدم خرج من الجنة بالخطأ. حالة التعامل مع الخطأ هي حالة الاستغفار والإقبال على الله سبحانه وتعالى. الذنب، لا شك أن الذنب ليس القضية في الذنب، ولكن القضية كيف نتعامل مع الذنب. الذنب والذنوب وخطر الذنب وأثره على الإنسان، وأيضا ما ينبغي إزاءه من التوبة والاستغفار، هو موضوع وصميم هذا عنوان هذه الحلقة، وما سيدور بيني وبينك إن شاء الله. أرجو أن نستفيد وإياكم والمشاهدين من هذه الحلقة. لا شك أن الاستغفار معلم إيماني كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأبدأ من حيث انتهيت، أن الاستغفار معلم من المعالم الإيمانية العظيمة التي تشرق بها النفس وتسعد بها الروح. الإنسان بطبيعته، إنما سمي الإنسان لأنه ناسي، ينسى ويقع منه الخطأ والغلط والخلل. ولذلك من الأمور التي يجب أن نجعلها في أذهاننا جميعا حينما نبلغ دين الله سبحانه وتعالى، ألا نتوقع أننا من خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سنوجد مجتمعا ملائكيا لا يقع منهم خطأ ولا خلل. لا، الخطأ يقع والخلل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فالخطأ من طبيعة البشر، ومن الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. إننا من خلال هذا المنطلق ومن خلال هذه الإضاءة حول هذا الموضوع، ليس في معنى كلامنا أن الإنسان إذا وقع في معصية أو في خطأ يقول لا هذا أمر طبيعي وعادي. لا، هو جرم واقتراف معصية، لكنه أيضا يجب أن يوازن بين حياته، فلا ييأس من رحمة الله عز وجل ويقول أنا أخطأت وفعلت فإذا أنا ليس لي توبة. جميل. وأيضا لا يأمن من مكر الله، ولذا كلا العملين محرم، أن الإنسان يتمادى في الذنوب والمعاصي وقد أمن مكر الله سبحانه وتعالى ويقول لا، الأمر بسيط والأمر عادي. لا. جميل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تيأسوا من رحمة الله، وأيضا نهى عن أن يأمن الإنسان من مكر الله عز وجل. من خلال هذا المعنى يسير الإنسان في هذه الحياة، لا بد أن يقع الخطأ ولا بد أن يقع الزلل. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. وكم من إنسان كان بعد الذنب ثم أحدث، كان مذنبا وأحدث بعد الذنب توبة، كان إقباله على الله عز وجل أكثر من قبل أن يقع منه هذا الذنب وهذه المعصية. سأضرب لك مثالا يا شيخ. ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا، القضية ليست سهلة، لزوال الدنيا بأسرها هون عند الله سبحانه وتعالى من إراقة دم مسلم، ولا هدم الكعبة لبنة لبنة أهون عند الله من إراقة دم مسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا قتل إيش؟ مؤمن واحد. هذا الرجل قتل 99 نفسا. إذن الذنب الذي اقترفه والجرم الذي ارتكبه والمعصية التي أتاها هي أمر من الأمور العظيمة ومن الكبائر. قتل 99 نفسا فأنبه ضميره وبدأ وازع الدين والإيمان يتحرك في فؤاده، فأراد أن يحدث توبة، فذهب إلى رجل عابد صاحب عبادة وقرب وخوف من الله عز وجل لكنه لم يكن عالما، فقال له إنني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ الرجل علم استعظم هذا الأمر، 99 نفس. قال لا أرى لك توبة. قال ليس لي توبة. قال لا. قال ما دام ما لي توبة أكمل بهم 100. فذهب إلى عالم قال قصتي كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك ذهبت إلى عابد وقال كذا وقلت له كذا، فقال كلمة جميلة، وهذا يدلك على فضل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. جميل. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يا سلام. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك في أرض قوم سوء، فاذهب إلى الأرض الفلانية فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق، في الطريق قبض ملك الموت روحه وتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الرجل مقبل على الله، تائب إلى الله، مقر بذنبه وخطأه، فتداركته رحمة الله عز وجل. فقال الله لهذه لأرض السوء أن تباعدي، ولهذه لأرض الخير أن تقاربي، فقاسوه فوجدوا ما بينه وبين أرض الخير إلا شبر شبر واحد. فقبضت ملائكة الرحمة روحه. فتأمل يا شيخ، يعني مهما عمل الإنسان، مهما أجرم، مهما أخطأ، مهما قصر، فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وهو بهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان معه راحلته عليها طعامه ومتاعه، وبينما هو في أرض فلاه أواه المبيت تحت شجرة فنام، فاستيقظ فلم يجد راحلته فبحث عنها، فلما لم يجدها وأحس بالموت أسند ظهره تحت أسند ظهره إلى جذع شجرة واستسلم للموت، وبينما هو كذلك وإذا بناقته عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال أخطأ من شدة الفرح. فالإنسان بشر يخطي ويقع منه الزلل والمعصية، لكن الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقلع وأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى. الذنوب المعاصي يا شيخ محمد من أعظم الأمور التي تحرم الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، تحرمك من خير الدنيا من الطمأنينة من الراحة من السعادة، وتحرمك من خير الآخرة من جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذا يا شيخ محمد لعلنا أن نتحدث هذه الذنوب المعاصي التي نحذر منها، ما هي آثارها على الإنسان؟ إنسان وقع في ذنب وفي معصية، ما الآثار التي ستكون عليه؟ أول هذه الآثار حرمان العلم الشرعي. الله سبحانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. من أعظم الأمور التي يسلب بسببها العلم من قلب الإنسان هو فعل الذنوب والمعاصي. ولهذا يقولون إن أحد العلماء نسي القرآن قال هذا بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب ذنوبه وبسبب المعاصي. أيضا من أثار الذنوب والمعاصي حرمان الرزق، الرزق الذي يسعى له الإنسان. أحيانا الإنسان يجد توفيق من الله عز وجل للرزق الذي يسعى إليه، وأحيانا يجد أن الأبواب كلها موصدة. يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. تجد يعني كل الأمور متسهلة وتجد في النهاية أن هذا الأمر لا يتم بسبب الذنوب وسبب المعاصي. وهذا أيضا النتيجة الثالثة تعسر الأمور. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال في الآية الأخرى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن في المقابل أن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم الرزق ويحرم أيضا تيسير الأمور وتكفير السيئات التي وعد الله سبحانه وتعالى لمن تركها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول وشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالعلم يحرم صاحبه بسبب الذنب، والرزق يحرمه صاحبه بسبب الذنب يصيبه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أثار الذنوب المعاصي شيخ محمد أن المعاصي تزرع أمثالها. يقول ابن القيم أن الإنسان يدمن على المعصية فتجد أنه في النهاية يقوم بفعل المعصية ليس محبة فيها ولكن عادة اعتاد عليها، تتولد إليها الرغبة يعني هو في البداية فعلها عن شهوة وعن رغبة ثم في النهاية أصبحت عادة يفعلها الإنسان دون أن يشعر فيها بلذة ودون أن يشعر فيها برغبة. وهذه من الأمور التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان أن يبدأ يفعل المعصية وتزرع أمثالها دون أن يجد لها لذة أو شهوة. أيضا من أسباب الذنوب المعاصي ومن أثارها أنها سبب لهوان العبد عند ربه عز وجل. الله عز وجل قال ومن يهن الله، العبد في الدنيا إذا أهانك تستطيع أن تخرج من هذه الإهانة، لكن إذا أهانك الله عز وجل قال ومن يهن الله فما له من مكرم. أيضا من أثار الذنوب المعاصي أنها تورث الذل، تجد صاحبها ذليل. يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أيضا أنها سبب لظلمة القلب وسبب لظلمة الوجه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن للطاعة نورا في الوجه وسعة في الرزق وانشراحا في الصدر ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في الوجه ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وحرمانا للرزق وبغضا في قلوب الخلق. لذا كان من نعيم الله عز وجل للعبد في الدنيا أنه يأتي كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا. الله أكبر، عظمة من الله سبحانه وتعالى. وخير للعبد إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه الملائكة فينتشر محبته في السماء ثم تنتشر محبته في الأرض. فهذا دليل على محبة الله عز وجل وعلى الخير الذي يريده الله عز وجل للإنسان. أيضا يا شيخ من آثار الذنوب المعاصي أنها تدخل الإنسان في لعنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة ولعن الله الواصلة والمستوصلة ولعن الله آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدة. إذن حينما يقع الإنسان في معصية قد يقع في معصية رتب عليها لعنة من الله سبحانه وتعالى فيعيش في سخط الله عز وجل. من آثار الذنوب المعاصي أنها سبب لما يحل في الأرض من الزلازل ومن براكين ومن خسف ومن محن. هذه المحن التي تقع في الأرض قد تكون ابتلاء من الله لرفع الدرجة ليرفع الله عز وجل بها الدرجات، وقد تكون بسبب الذنوب وتكون سبب المعاصي. لكن الله عز وجل في القرآن بين لنا فقال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم. إذن هذا سبب من الأسباب التي يعني تؤدي إليها الذنوب المعاصي. يقول الله عز وجل وكأي من قرية كانت آمنة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، نعمة من الله، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نسأل الله عز وجل ألا يكلنها إلى أنفسنا، وأن يوقينا شر هذه الذنوب والمعاصي وأضرارها، إنه عز وجل جواد كريم. إذن اختلال الأمن في المجتمعات والاضطرابات وكثرة الهرج والمرج والانفلات الأمني يعني سببه الذنوب والمعاصي، هذا سبب من أسبابه. يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بمصائب في الدنيا وبأمور من أجل أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يثوبوا إلى رشدهم، وقد تكون ابتلاء واختبار من الله عز وجل يرفعهم الله عز وجل به درجات، وقد يكون أن الله سبحانه وتعالى يدفع به عنهم من السوء أمثاله. فلا نستطيع أن نقول قضية فلانية هي بسبب سببها كذا، لكن نحن نتحدث عنها بشكل عام. السبب من الأسباب شيخ محمد أيضا المعيشة الضنك. كم والله من إنسان ترك الصلاة وترك الدين وترك العبادة، فيأتي يشكو ضيقا في صدره وهما في فؤاده وعدم راحة وطمأنينة، نقول هذه بسبب الذنوب والمعاصي. شيخ محمد، الله عز وجل الذي خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة وهو أعلم بما يصلحنا سبحانه وتعالى، بين لنا أن ما يسعد قلوبنا هو طاعته عز وجل، فقال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في المقابل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الذنوب والمعاصي تحدث على الإنسان من شرور الدنيا والآخرة ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك شيخ راشد، يعني أيضا سبحان الله صاحب المعصية تجد أنه مثل ما أسلفتم ذليل، وأنه أيضا منقاد لشهوته، ضعيف أمام رغباته وأيضا نزواته الشيطانية، بين أن الإنسان البعيد عن المعصية تجد أن لديه قوة ذاتية، وأيضا تجد أنه عنده عزة واستعلاء بإيمانه وصبره واتصاله بالله سبحانه وتعالى، مثل ما أسلفتم ومن يهن الله فما له مكرم. أيضا هناك قضية حقيقة موت القلب الذي يقع للإنسان، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. بعض الناس يعني إدمانه للمعاصي وكثرة معاشرته للمعاصي أيا كانت هذه المعاصي قد يؤثر هذا على أهم شيء عنده، لو أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة الشعوب وخير لنفسك عصيانها. الذي ذكرته هو معلم عظيم ومعلم مهم. الله سبحانه وتعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا يزال الإنسان في المعاصي حتى يطبع ويختم على قلبه بالران، فيبدأ يسمع الأمر فلا يعي، ويسمع النهي فلا يرعوي، ويسمع أوامر الله فلا يتبعها، وهذه من الأمور العظيمة التي يقع فيها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. تأمل الإنسان إذا كان بحالة نفسية ومنشرح الصدر تجد لديه من النشاط ومن الهمة ومن العزيمة ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل تجد أنه إذا فرط وأهمل فإنه يكون للأسف يعني بعيد كل البعد عن هذه المعاني العظيمة، ويقع في ظلمة القلب وسوداده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذا الأمر، يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. إذا أشرب هذه المعاصي والذنوب، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فتكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مرباد كالكوز يعني كالإناء مجخيا مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فمشكلة يعني كثرة الذنوب والمعاصي على قلب الإنسان تعطله وتشل وتشل هذا القلب عن أن يقبل على الله وأن يسعد بالإيمان والطاعة. إذن المقابل حقيقة في الوقوع أمام الأخطاء، وكلنا ذاك الرجل الذي يخطئ ويذنب وقد يفرط في أمر وقد يقع فيما نهى الله جل وعلا عنه، الواجب تجاه ذلك هو التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. حقيقة نريد يعني نحن نسمع كلمة استغفر الله استغفر الله، ونسمع الاستغفار مثلا في الخطب وأيضا في خطب الاستسقاء وفي كلام الناس، نريد أن نعرف فضائل الاستغفار. طيب لعلنا نتكلم عن فضائل الاستغفار ثم إن شاء الله نعقب في الأخير عن أهمية التوبة وما يتعلق بها. الاستغفار من أعظم الأمور التي يستجلب بها الخير في الدنيا والآخرة. وما أجمل أن يعود الإنسان نفسه على أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويكثر من هذا الذكر العظيم ويكثر من التقرب إلى الله عز وجل. الإنسان يا شيخ محمد يقع منه الخطأ ويقع منه الخلل ويقع منه الزلل، فهو بحاجة إلى مادة يزيل بها هذه الأمور، وهذه المادة هي استغفار الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب ما الثمرة؟ قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فتأمل، أولا يرسل السماء عليكم مدرارا، من أسباب نزول الغيث من السماء والأمطار هو أن يكثر العبد الاستغفار الله عز وجل. من أسبابها أي من أسباب أن يمد الله عز وجل عبده بالمال والبنين أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. والله يا شيخ محمد يخبرني أحد الإخوة قد حرمه الله عز وجل الخلفة 18 سنة، يقول فكنت أقرأ القرآن فتأملت هذه الآية يمددكم بأموال وبنين، يقول والله أدمنت على هذا الاستغفار 1 سنة كاملة، لا أمشي في أوقات فراغي أوقات حديثي حتى وأنا أتحدث مع الناس استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول ما تمت سنة إلا وقد حملت زوجتي بحمد الله سبحانه وتعالى. انظر إلى التوكل العجيب والعظيم على الله سبحانه وتعالى. هو ليس فقط يسمع هذه الآية وتمر عليه مرور يعني دون أن يعي معناها، بل هو يعلم أن هذه الآية من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى العظيم ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا هو الذي قال هذا الكلام، ولذلك آمن بالله وعظم توكله على الله سبحانه وتعالى، فلذلك قال فدعوت الله واستغفرته فمن الله عز وجل علي. أيضا من أسبابها دخول الجنان، قال ويجعل لكم جنات، من أسبابها أيضا قوة الإنسان، ويمددكم ويزدكم قوة إلى قوتكم. كيف تأتي هذه القوة؟ إذا كان الإنسان مطمئن في قلبه وقوي في فؤاده فإن هذه القوة المعنوية تسري فتكون قوة حسية في بدن الإنسان. يقولون إن أحد العلماء كما يذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، يقول لما رست السفينة وكانت سفينة كبيرة عالية جدا، فقفز هذا العالم من علو وكانت يعني قفزة شاب، فقالوا رحمك الله وأنت في هذا السن عمرك 80 سنة، قال هذه جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. جميل. كان يتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن حقيقة الشيخ فضائل الاستغفار كثيرة. نأتي إلى القضية الأهم وهي التوبة. ما يعني ما معنى التوبة؟ ما معنى أن يتوب الإنسان إلى ربه؟ كيف تكون التوبة؟ الحث على قضية التوبة. لعلي أن أذكر فقط بحديثين. جميل. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا، وجعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا من فوائد الاستغفار، قال عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال لا يقولها عبد إلا كفر الله عز وجل ما قاله في ذاك المجلس. إذن هذا ثمرة من ثمار الاستغفار، ويجب على الإنسان أن يحرص على هذه الثمار العظيمة وأن يردد هذه الكلمة العظيمة وأن يقول استغفر الله استغفر الله، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وإجرامنا وخطأنا، إنه عز وجل جواد كريم. ما يتعلق بالتوبة شيخ محمد، لعلي أن أقف مع آية عظيمة في كتاب الله عز وجل، وهو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ماذا يعني ترى في هذه الآية؟ هنا في هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى لعباده بماذا؟ بالتوبة. هذه الآية نداء لمن في عباده، قال يا أيها الذين آمنوا، وهم أعلى درجة من المسلمين، فحينما تطلب من المؤمنين أن يتوبوا إلى الله عز وجل، هنا يبدأ الحديث لماذا تطلب من أهل الإيمان التوبة. قال ابن تيمية رحمه الله إن التوبة على قسمين، توبة واجبة، إنسان وقع في خطأ وقع في زلل وقع في معصية يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك التوبة المستحبة، إنسان بشر قد يخطئ وهو لا يعلم، فهنا يجب عليه أن يتوب توبة مستحبة. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في اليوم والليلة كان يقول استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، وفي رواية يقولها كم؟ 100 مرة، فكيف بمن يقع منه الخطأ ويقع منه الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ من دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. صلى الله عليه وسلم. قد يقع الإنسان منه الخطأ وهو لا يشعر فيستغفر الله سبحانه وتعالى. إذا قال العلماء التوبة تكون على هذين الأمرين، توبة واجبة وتوبة مستحبة. ثم التوبة الواجبة والمستحبة اشترط فيها شروط، يشترط أن تكون هذه التوبة خالصة لله عز وجل، لا تتوب لأن من حول تريد أن ترضي من حولك، لا، تريد أن ترضي ربك سبحانه وتعالى. أيضا أن تكون هذه أن تعزم عزما جازما على ألا تعود إلى الذنوب والمعاصي، والأمر الثالث أن تقلع عنها. الأمر الرابع إذا كانت هذه الذنوب والمعاصي بسبب أخذك أموال الآخرين فيجب أن تعيد أن ترد الأموال إلى أصحابها. بهذا تتحقق التوبة للإنسان ويتحقق له هذا المعلم العظيم الذي من أجله نريد أن نصل إلى نتيجة، وهو أن الإنسان بهذه المعاني جميعا وبهذه المعالم الإيمانية يصل إلى طمأنينة النفس، يصل إلى سعادة البال، يصل إلى الراحة التي يتطلبها كل إنسان على وجه هذه الأرض، يصل إلى أن يأنس بالله عز وجل، يصل إلى أنه يرى أن أعظم ذكر يذكره القرآن وأعظم كلام يسمعه كلام الرحيم الرحمن عز وجل. يحرص الإنسان أن يصل إلى هذا المعلم العظيم، فيجد أن هذا الإيمان إذا انطبع في قلبه استنار به وجهه واستنار به فؤاده وسعدت به روحه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ووالدينا وجميع المسلمين من السعداء في الدنيا والآخرة. من حقيقة يعني موضوع التوبة الشيخ موضوع كبير، ويعني التائبون والمنيبون لهم يعني لهم حقيقة آهات ولهم أيضا أشياء يبوحون بها، لكن أعظم شيء يستطيع الإنسان أنه يبوح بحاجاته وآهاته وبين يدي الله سبحانه وتعالى. ماذا يتحتم على التائب بعد توبته من باب الإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول هناك أمران. الأمر الأول أن يحرص الإنسان دائما بعد التوبة تجد أن لديه إقبالا على النوافل أكثر أحيانا من الإقبال على الفرائض. نقول أعظم الأمور التي يحرص عليها التائب والمنيب والمستغفر أن يحرص على الفرائض التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ثم بعد ذلك يحرص على النوافل، فليس منطقيا أن يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. جميل. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالإنسان بالخيار، إما أن يسلك هذا الصراط وينعم بنعيمي الدنيا والآخرة، وإما أن يسلك الصراط الآخر، الطريق الآخر الذي أوله معيشة ضنك في هذه الحياة، وآخره نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى والعياذ بالله. إذن ينبغي للإنسان أن يقبل على الفرائض: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، صحيح. ثم بعد ذلك يتبعها بالإكثار من النوافل. لكن بعض التائبين يكون عنده شدة في الإقبال فيصوم يوميا ويكثر من العبادة، خاصة مع الشعور والعاطفة، ثم بعد ذلك يعني ينقطع فتلاشى شيئا فشيئا. هو أولا يجب أن لا يكون التوبة مبنية على عاطفة. جميل. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ولهذا الذي يجعل الإنسان يثبت العلم وليس الوعظ. تجد الإنسان أثناء الموعظة تجد أنه يتأثر ويبكي ويهتز كيانه وفؤاده، لكن تجد أن أثر هذه المعصية يتلاشى شيئا فشيئا. ابن الجوزي شبهها بمثال عجيب في صيد الخاطر، يقول: هذه كمثل الصوت الذي يضرب به الإنسان، فألم الصوت متى يكون؟ أثناء الضرب، ثم يتلاشى شيئا فشيئا. فكذلك الموعظة ألم يعني نفعها وقت الوعظ، ثم تتلاشى شيئا فشيئا. ما الذي العلم هو الذي يبقى مع الإنسان، العلم بالله، العلم بأسمائه، العلم بصفاته، العلم باليوم الآخر وما أعد الله سبحانه وتعالى، العلم بأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتصد، وأن تكون حياته في مسيرته تسير وفق ما يحبه الله عز وجل ويرضاه سبحانه وتعالى. إذن هذا حقيقة معلم كبير، وهو الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا والإقبال عليه. ونحن في حياتنا ينبغي أن نكون متصلين بالله سبحانه وتعالى، مقبلين إليه، نصدق في لجائنا، نستغفر من ذنوبنا، نصبر على ضرائنا، نشكر عند نعمائنا، وهذا هو حال المؤمن. كان ذلكم إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، ختام هذه المعالم الإيمانية التي تطرق إليها فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف في هذه الحلقات من هدي القرآن. انتظرونا في الحلقات القادمة، إلى لقاء آخر يجمعني بإذن الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.